السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أولا أيها الإخوة، نحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه الذي أهيأ لنا هذه الفرصة لاستمرار في هذه الدورة العلمية العاشرة. اختيار هذا المتن أيها الإخوة الكرام الذي هو عمدة الأحكام اختير من أجل مجموعة ممن اختاروا الفقه في العام الماضي، فنزولا عند اختيارهم قررنا هذا المتن، وسنستمر فيه إن شاء الله تبارك وتعالى يعني على مدار بعد يعني 4 سنوات. في كل سنة حاول نأخذ إن شاء الله 100 حديث. هذا المتن طبعا أيها الإخوة مخدوم عليه شروح كثيرة وعظيمة، منها إحكام الإحكام، شرح عمدة الإحكام للإمام بن دقيق العيد رحمه الله وهو مطبوع، وعليه العدة حاشية للإمام الصنعاني رحمه الله، الإعلام شرح عمدة الإحكام للإمام بن الملقن وكذلك مطبوع في حوالي 9 مجلدات، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. أما مؤلف العمدة فهو الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر الجماعيلي مولدا، المقدسي مقاما، الحنبلي مذهبا، ولد في 541، وكان سنه في سن الإمام المشهور الموفق ابن قدامة، وبينهما صحبة وزمالة في الدراسة، إلا أن الموفق يميل إلى الفقه والمؤلف يميل إلى الحديث. رحل جميعا إلى بغداد لطلب العلم، فلقي بها أفاضل العلماء فأخذ عنهم ومن مشايخهما في بغداد الشيخ عبد القادر الجيلاني وابن المني، وكان المترجم له رحمه الله جوالا في طلب العلم ورحالا إليه. فدخل مصر ثم أصبهان ثم رجع إلى دمشق، ولقي في هذه البلاد كبار العلماء فقرأ عليهم وأخذ عنهم وباحثهم، فلما استقر به التسيار في دمشق عكف على التدريس والتأليف والنسخ والعبادة. ثم ذكر ابن رجب ثناء العلماء عليه وحفظه لمتون الحديث وأسانيده حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث، ثم وصفه بالعبادة والورع وحسن العقيدة باقتفائه آثار السلف الصالح، ووصفه الموفق بأنه رفيقه في العبادة، فقال: ما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بيده ولسانه وجنانه، لا تأخذه في الله لومة لائم. فصادم السلاطين والقضاة والمبتدعين، ولذا حصل له أذية وعداوة من المبتدعين والضالين، وهذا دأب المصلحين. ووصفه بالكريم والإحسان إلى الناس والتواضع وحسن الخلق، ومع هذا هيبته تملأ الصدور. ثم ذكر له من المصنفات ما يزيد على 40 كتابا، منها الكبير ذو الأجزاء العديدة، ومنها الصغير الواقع في جزء، وكلها في تحقيق العلوم الشرعية من الحديث والتوحيد والفقه والمواعظ والأخلاق وسير بعض الشخصيات الكبيرة. وكتابه الذي معنا العمدة يدل على حسن اختياره وجودة فهمه، فالإنسان معروف باختياره. توفي رحمه الله يوم 23 من شهر ربيع الأول من 600، فبكاه الناس وأثنوا عليه ورثوه بالقصائد الطوال وتأسفوا على فقده رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. ووالدينا وإخواننا وأقاربنا ومشايخنا والمحسنين إلينا والمسلمين أجمعين. هذه ترجمة موجزة للإمام عبد الغني المقدسي يرحمه الله صاحب هذا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه الإمامان الجليلان الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين الإمام مسلم النيسابوري عليهما رحمة الله. الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا مقر موصوف على صفة، وهو إثبات حكم لغة القصد، ووقع بالإفراد يعني بالنية في أكثر الروايات. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. مثال يكرر ويوضح القاعدة السابقة، ونلمس تطبيق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا يقرر القاعدة التي تقول إنما الأعمال بيش؟ بالنيات. الهجرة عمل، أقول الهجرة عمل، إيش قصدك من الهجرة؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا يقرر مسألة إنما الأعمال بيش؟ بالنيات. ومن كانت هجرته قصده لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة عظيم، وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته. والنية تميز العبادة عن العادة. فالغسل مثلا يعقد أو يقصد عن الجنابة فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة. وللنية في الشرع بحثان، للنية في الشرع بحثان. أولا الإخلاص في العمل لله وحده، وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها. فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه. قد افتتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وفي كل باب من أبوابه. ما يؤخذ من الحديث؟ أولاً مدار الأعمال على النيات، مدار الأعمال على النيات، صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية. فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. الأمر الثاني، النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. ثالثا أن النية محلها القلب واللفظ بها بدعة. رابعا وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. خامسا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. سادسا أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله. ونختم بفائدة ذكرها ابن رجب يرحمه الله، أن العمل لغير الله على أقسام، فتارة يكون رياء محض لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، يقول ابن رجب: وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وتارة يكون لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه. يعني يصلي لله ورياء من؟ الناس. منين؟ من الأصل. يقول ابن رجب هذا يعني تدل النصوص على بطلانه. طيب، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، قام لله ولكن طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه، دفع الرياء، فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ، هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله، ويجازى على أصل نيته، قولان لأهل العلم في هذه المسألة. إذن هذا الحديث العظيم إنما هذا تعليق مختصر عليه، وإلا من أراد يعني التوسع ففيه على سبيل المثال جامع العلوم والحكم لابن رجب سيجد الكلام المفصل حوله. الحديث الثاني من هذا المتن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. غريب الحديث: لا يقبل الله بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي. النفي أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي وزيادة، وزيادة نفي حقيقة الشيء. أحدث أي حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل الحدث الإيذاء، والحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. المعنى أيها الأخوة باختصار لهذا الحديث: الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا على صفة وهيئة، وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهي الطريق إلى مناجاته. لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة، أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك، أي بغير الطهارة. ما يؤخذ من الحديث: صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. طبعا دي مسألة يكثر السؤال عليها. قد يكون إمام صلى بالناس، ثم بعد الصلاة رأى في ثيابه أو سراويله آثار المني. في هذه الحالة هو يغتسل ويعيد الصلاة، أما المصلين فصلاتهم صحيحة، المصلين صلاتهم صحيحة، هو يعني يغتسل ويعيد الصلاة، ما تقبل الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ يتوضأ. وإن كان الحدث يعني جنابة فلا بد من الاغتسال، فلا بد من الاغتسال. هذا حدث لبعض إيش؟ الصحابة، مثل عمر وعثمان كما روى الإمام مالك في الموطأ، يعني أن عمر صلى بالناس وحينما يعني ذهب الجرف ورأى يعني في ثيابه قال: كبرت ورب الكعبة، ثم اغتسل وأعاد الصلاة، لكن لم يأمر الناس بالإعادة. ثانيا: أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها، ومبطل للصلاة إن كان فيها. المراد أيها الإخوة بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها، عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. الحديث يدل على الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. غالبا لا يخبر أن العذاب لشذوذ بعض فرق الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وليس تأخير الصلاة، هذا فهم. وصلى الصلاة فين؟ في وقتها. وهذا فهم النص على ظاهره وقال لن نصلي العصر حتى نصل إلى بني قريظة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر هؤلاء وأقر إيش؟ هؤلاء. إذن هذا نوع من أنواع الخلاف، خلاف فين؟ في فهم النص، هذا أمر من أسباب الخلاف. أمر ثاني طبعا بعد أو في حتى في وقت الصحابة وبعده، هذا يرى أن هذا الحديث منسوخ، وهذا أن يرى أن هذا الحديث لم ينسخه شيء، فمن رأى أنه منسوخ لم يعمل به، ومن رأى أنه لم ينسخه شيء عمل به، وهذا إيش؟ خلاف، وسيظل موجود من أجل هذه المسألة. الأمر ثاني. أمر ثالث، هذا العالم يرى أن هذا الحديث ضعيف فلا يعمل به، وهذا العالم يرى أن الحديث حسن أو صحيح فيعمل إيش به. هذا يعني نستطيع نقضي عليه؟ هل نستطيع نقضي عليه ونوحد الناس على قول واحد؟ لن نستطيع، وإلى قيام الساعة وسيبقى الخلاف. وسع صدرك وارضى بالخلاف، وسع صدرك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك إيش خلقه، ولذلك خلقه. فليس المقصود وجود الخلاف، لكن المهم والذي ينبغي أن نتربى عليه كيف نتعامل مع الخلاف. هذا الشيء الذي ينبغي أن نفهمه ونعرفه، كيف نتعامل مع الخلاف. لكن أن تلغي الخلاف تستطيع؟ تستطيع؟ ما تستطيع. وعليه ينبغي أن ننبذ العنف، لابد من نبذ العنف. يعني ولا أريد الإطالة، لكن في بعض البيئات موجود شيعة وسنة، من متى ذولا الشيعة متى جاءوا؟ متى يعني أصبح في المجتمع الإسلامي شيعة؟ أي تاريخ؟ طيب من بعد قتل عثمان، يعني من سنة 35-40. تستطيع أنت يا إمام الدنيا أنك تلغيهم؟ ما تستطيع ولن تقدر، لن تقدر. إذن شيء موجود، أقول شيء موجود، لا يمكن، ما يمكن. وبعدين إن طائفة تبيد طائفة مستحيل في هذا الزمن، مستحيل، خصوصا في زمننا هذا، ما في طائفة تبيد طائفة تحت الأرض، ما يمكن، مستحيل في هذا الزمان، مستحيل. إذن لابد أن نعرف كيف نختلف، إذن لابد من التعايش السلمي، إلا تعايش السلمي إلا مع من رفع إيش السلاح وأراد قتل المسلمين، فهذا لابد من قتاله. هو رفع السلاح يريد قتل من؟ الناس. تستسلم له؟ مشروعية الدفاع عن النفس في جميع الشرائع السماوية وجميع القوانين إيش الأرضية. لكنك تبدأ بقتال، أقول تبدأ بقتال؟ لا. هذا الكلام مفهوم؟ هذا لابد من هذا شيء، يعني لابد منه. إذن لابد من ضرورة التعايش إيش السلمي. أهلا وسهلا بالمسالم من هذه الفرق. أما مسألة رفع السلاح وبيننا طيب يا أخي هو على ضلال، نرضى بالضلال؟ نقول ادعوه، ادعو إلى سبيل ربك بيش بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما مسألة يقتلك أو تقتله لا هو مستفيد من قتلك وأنت لست بمستفيد من قتله. طيب إذا نرجع، اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعد غسل اليد، فذهب الإمام الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه. أي نوم عند الإمام الشافعي يعني لابد أن تغسل يديك كم؟ ثلاثا. وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. ورجح الشيخ البسام صاحب كتاب تيسير العلام هذا الرأي الأخير، المذهب الأخير، قال لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب؟ إذا قمت من الليل هل غسل واجب ولا مستحب؟ فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهو رواية أحمد، اختارها الخرقي والموفق والمجد، مجد بن تيمية شيء يعني جد شيخ الإسلام، صاحب كتاب المنتقى، صاحب كتاب المنتقى. طيب، والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث، ويدل عليه ظاهر الحديث. وإيش ظاهر الحديث؟ ها؟ ها؟ وإيش ظاهر الحديث؟ فليغسل، هنا أمر، والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف، ما يؤخذ من الحديث، وجوب الاستنشاق والاستنثار، قال النووي رحمه الله، فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. ثانيا أن الأنف من الوجه في الوضوء أخذا من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم. ثالثا مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة، قال المجد في المنتقى، وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. رابعا قال ابن حجر رحمه الله، استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. ليه يا أخوة؟ من يجيب؟ نعيد الكلام. قال ابن حجر، استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. لماذا؟ من يجيب؟ أيوة يا أبا عبد الرحمن، ها؟ يبقى بعض إيش؟ بعض. إذن أيها الإخوة الكرام، مهما حاولت في مسألة الاستجمار لا بد من بقاء الأثر، لأن يعني الاستجمار ما يزيل القذارة والنجاسة، ما يزيل إيش؟ النجاسة، لا بد من بقاء الأثر. واضح؟ فهذا يعني، هذا يعني يقول ابن حجر الرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. فهمتم؟ طيب، خامسا مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. سادسا وجوب الوضوء من النوم، وجوب الوضوء من النوم. هنا سؤال ونعطي عليه جائزة، يعني شاء الله نعود هنا أشماغ الأخوان جايبين جزاهم الله خير. تقرأ في بعض الأحاديث أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينام ثم يقوم، في بعض الأحاديث يقوم يصلي ولا يتوضأ، وفي بعضها إذا قام توضأ، فكيف نحمل؟ هنا يقول وجوب الوضوء من النوم، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقوم في بعض الأحيان فلا يتوضأ، فلماذا يقوم فلا يتوضأ؟ فلماذا الأخ الكريم تفضل؟ إذا تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا خاص به، يجي واحد ينام حتى يشخر ويقوم ويش يصلي، هذا خاص به. إذا ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا خاص بجميع الأنبياء، أقول يعني أنه لو خرج منه شيء يعلم حتى وهو إيش نائم، حتى وهو نائم. إذا تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذه من خصوصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك رؤيا الأنبياء ما هي في المنام؟ رؤيا الأنبياء حق وحي، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وأذبحك فانظر ماذا، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ما تؤمر افعل ما إيش ما تؤمر. إذن هذا خاص بمن؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تفضل يا أخي. إذن أيها الإخوة الكرام، النهي عن إدخالها في الإناء قبل غسلها، طيب، وهو إما للتحريم وإما للكراهة على الخلاف في وجوب الغسل واستحبابه. الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة، ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. قوله إذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري، فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان. الحديث الخامس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هذا في البخاري ومسلم، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قوله لا يبولن لا ناهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. قوله الذي لا يجري تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه كالغدران في البرية أو الموارد. قوله ثم يغتسل منه برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر والمبتدأ تقديره هو يغتسل منه، وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن. لا يغتسل مجزوم لفظا بلا الناهية، وهو جنوب الجملة في موضع نصب على الحال. المعنى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعاني البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها، لأن هذه الفضلات القذرة سبب انتشار الأمراض الفتاكة، كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا. وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد، فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول مع مع أن الأحسن تجنيبه البول، تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير. اختلاف العلماء، اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهة، فذهب المالكية إلى أنه مكروه، إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير، مكروه في الكثير، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. طيب، اختلفوا في الماء الذي يبل فيه، هل هو باقي على طهوريته أو تنجس؟ فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا، إجماع، تغير لونه أو ريحه أو طعمه. وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسير والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه. إيش هذا يا أبو صادق؟ إيش هو هذا الذي ذهبوا إلى عدم تنجسه؟ اللي يمشي؟ أنت ما أنت معنا في الدرس. الجاري؟ لا، ما هو بالجاري ولا اللي يمشي. ما شفتك بدأت تسرح وذلك عطيتك إياها. ها؟ أحسنت، إذا كان قليل ولم يتغير بيش بالنجاسة، أحسنت، انتبه يا أبا صادق، خليك معنا. طيب، وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال أنه نجس، وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا، مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها، واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه: الماء طهور لا ينجسه شيء. وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاه، تكريهه على السقاه والواردين لا لتنجيسه، لا لتنجيسه. والحق ما ذهب إليه الأولون فإن مدار التنجيس على التغير بالنجاسة، قل الماء أو كثر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا. إذن الصحيح ما هو؟ أن الماء ولو كان قليلا ويعني تنجس ما لم يتغير فهو طهور، والنهي يعني يكون لتكريهه على من؟ على السقى. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط، وأولى بالتحريم التغوط سواء كان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة، فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث. ثانيا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه، كما في رواية مسلم. والمشروع أن يتناول منه تناولا. ثالثا، جواز ذلك في الماء الجاري، والأحسن اجتنابه، والأحسن اجتنابه. رابعا، النهي، اسمع يا أخوان هنا فائدة، النهي عن كل شيء ما من شأنه الأذى والاعتداء. كل شيء شأنه الأذى والاعتداء ينهى عنه. وش رأيك في حبيبنا وأخينا اللي واقف عند الإشارة ويأكل طبعا مستعجل على الدوام ونحو ذلك، ويأكل يعني سندويشته ونحو ذلك، ويشرب عصير أو بيبسي أو نحو ذلك، وحينما انتهى وعند الإشارة رمى القرطاس ورمى العلبة فين؟ في الشارع. هل هذا أذى الناس أم لم يؤذهم؟ ها؟ فيه أذى ولا ما فيه أذى؟ يا أخي في الشارع يا أخي، وفيه بلدية يعني، فيه عمال ينظفون ويأخذون راتب يا أخي. العمال ذولا يأخذون راتب، خلهم يحللون رواتبهم. هل هذا أذى؟ وش رايك في حبيبنا اللي يجي بعد ما يصعد الإمام المنبر واسم الله ما شاء الله تخطى أول صف وثاني صف وثالث صف ورابع صف وخامس صف، وين رايح ذا؟ وين أنت رايح؟ جاي الأخير ويضرب في ذا الصفوف، هل هذا آذى أم لم يؤذي؟ هل هذا مؤذي؟ ما بالكم؟ مؤذي؟ مؤذي يخص بنص حديث النبي، اجلس فقد آذيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت متأخر، وأنت متأخر وجاي تؤذي من؟ أنك. طيب لو كان قدام فرجة، لو كان قدام فرجة هل يجوز له أن يمشي حتى يجلس فيها؟ يعني في مكان، هل يجوز له ولا يجلس وراء؟ يقول يا أخي يا فضيلة الشيخ في مكان سد الفرج، هذه فرجة هذا مكان، ما لكم لا تنطقون؟ أكبر فقيه أخونا سعد يقول إن كان بيؤذي لا إيش لا يسد، وإن كان ما هو مؤذي يسد. طيب موضوع متروك لك يا شيخ سعد، ابحث وعطنا فيه بكرة خبر. طيب إذن أيها الإخوة الكرام، النهي عن كل شيء ما من شأنه الأذى والاعتداء جاء في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، ومعانيهما مختلفات، إذ أن في ظرفية يعني فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن رواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. طيب حديث السادس، أقول الحديث السادس وبنختم به إن شاء الله، أقول نختم به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. رواه البخاري ومسلم. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذا ولغ مضارعه يلغ بالفتح فيهما، شرب بطرف لسانه، شرب بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوء. عفره، التعفير التمريغ في العفر وهو التراب. أولى غنى تأنيث الأول والهاء ضمير المرات، وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي. اختلف العلماء، هناك خلافات العلماء في أشياء، منها هل يجب التسبيع والتتريب؟ والصحيح أنه يجب. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا التغليظ في نجاسة الكلب لشدة كدارته، ولذا فإنه يعني ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة. ثانيا أن ولوغ الكلب في إناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه. ثالثا وجوب غسل ما ولغ فيه، كم؟ 7 مرات. رابعا وجوب استعمال التراب مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به. خامسا هل يقوم الصابون أو غيره من المنقيات مقام التراب في غسل في يعني كلب؟ قال النووي ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح، مقام التراب على الأصح. قلت وقد ظهرت في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، ولفظ عفروه يؤيد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب. سادسا عظمة هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراض فتاكة لا يزيلها الماء وحده، فسبحان العليم الخبير وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين. وإلى هنا ينتهي الدرس الأول، نعطيكم استراحة 10 دقائق. 10 دقائق فيه، وين الأخوة المشرفين؟ فيه للأخوة شيء؟ فيه حليب شيء؟ برا في الحوش اشرب.